هل يقال الآن بأبي وأمي يا رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخاطب، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخاطب، وإنما يصلى ويسلم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول بارك الله فيك، ما حكم من يقول إن عائشة رضي الله عنها أخطأت عندما خرجت للصلح، لأن الله يقول وقرن في بيوتكن؟ كلمة، أقول الكلمات التي يعني فيها شيء ما ينبغي أن تضاف إلى الصحابة، ما ينبغي أن تضاف إلى الصحابة. ولا شك أن المجتهدين فيهم المصيب ومنهم المخطئ، ولكن المخطئ يعني خطأه مغفور، ولهذا يعني الذي حصل بين علي ومعاوية وكل منهما اجتهد، معاوية رأى أن قتلت عثمان يقتص منهم، وعلي رأى أن الأمر يجتمع أولا ثم بعد ذلك ينظر في هذا الأمر، وكل منهما اجتهد وحصل ما حصل. والجواب السديد الذي عليها السنة والجماعة أن يقال أن كل منهما مجتهد، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد. وقد جاء ما يدل على أن عليا هو المصيب بقوله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهما أولى الطائفتين بالحق. والذي قتل الخوارج علي رضي الله عنه، لكن هم دائرون بين الأجر والأجرين، إما مصيب مأجور على الاجتهاد وعلى الإصابة، وإما مخطئ مأجور على الاجتهاد وخطأه مغفور. صلى الله